بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الشيخ رحمه الله: أو يتوكل فيه عن غيره، فأو هنا تقسيمية، أي شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف بإذنه لنفسه، وإلا فلا يصح توكله، لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى. عندما نوكل إنسانا في عمل معين فننظر كما بدأ الشيخ بقوله: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل غيره أو يتوكل فيه، كما الأصل صحة القيام بالنفس، فإذا صح أن يقوم الإنسان ببيع مثلا أو شراء، عند ذلك صح له أن يباشر هذا العمل بنفسه، فإذا صح له أن يباشر هذا العمل بنفسه له القدرة على التوكيل، إما أن يوكل وإما أن يتوكل، إما أن يوكل الغير في فعل أمره أو يتوكل عن الغير في فعل هذا الأمر الذي توكل فيه. لا، أنا إنسان الآن بالغ عاقل، عندما أكون بهذه الصفات التي اعتبرها تصح مباشرتي لعمل معين، عندما تصح مباشرتي لعمل معين هل يجوز لي أن أوكل غيري؟ أنا مثلا أريد أن أشتري كتابا، ما هي الصفات التي ينبغي أن تكون في هذه الصفات؟ صح لي أن أشتري فيها هذا الكتاب، هل يصح لي أن أوكل مثلا أبو راتب أن يشتري هذا الكتاب؟ يصح لي أن أوكل ما دام لي القدرة، أنا يجوز لي أن أتصرف. بالعكس، هل يجوز لأبي راتب أن يوكلني أنا في شراء كتاب الله؟ نعم، فهو كل من جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل غيره وأن يتوكل عن غيره. والتفريعات ستبين لنا إن شاء الله وسيوضح الأمر تماما. أي شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون به، المأذون فيه لنفسه، وإلا فلا يصح توكله، لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى. فلا يصح توكل صبي ومجنون ومغمى عليه، لأن الصبي لا يصح أن يتوكل عن نفسه، لأنه لا يصح منه عقد البيع والشراء، لأنه ماذا؟ دون البلوغ. نعم، والمجنون أيضا لأنه لا يحمل عقلا يمكن أن يتصرف فيه، ومغمى عليه أيضا فإنه يلحق في غياب العقل عنه. ولا توكل امرأة في نكاح، المرأة لا توكل في نكاح لأنها في الأصل لا تلي أمر نفسها فلا تلي أمر غيرها. ولا محرم ليعقده في إحرامه، عندما علمنا أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، عند ذلك علمنا أنه لا يصح منه مباشرة النكاح ولا كل المتعلقات التي تكون فيه. فإذا كان الإنسان قد عقد الإحرام بحج أو عمرة، فهل له أن يتوكل بتزويج إنسان؟ أبدا. إذا كان لنفسه لا يصح فلغيره من باب أولى. وهذا في الغالب، يعني هنالك بعض المسائل ذكرها الفقهاء ربما لا يصح المباشرة بالنفس لكنه يصح التوكيل فيها، وإلا فقد استثنى من ذلك مسائل أو استثني من ذلك مسائل، منها المرأة فتتوكل في طلاق غيرها. المرأة من الممكن أن تطلق نفسها بالإذن، مثلا كقول المرأة أو كقول الرجل لزوجته طلقي نفسك إن شئت، فقالت طلقت نفسي، وقع الطلاق. إذا وقع الطلاق منها، لو قال لها طلقي نفسك متى شئت، في المسألة الأولى يجب أن ترد عليه مباشرة. إذا قال لها طلقي نفسك إن شئت فتقول طلقت نفسي، أما لو تراخت بعد ساعة قالت طلقت نفسي لا يحسن. لكن لو قال لها طلقي نفسك متى شئت في أي وقت، معنى ذلك أعطاها توكيل في طلاق نفسها. يا ترى هذه فلها أن تطلق نفسها في أي وقت كان. يا ترى هل لو وكلنا امرأة أن تطلق امرأة أخرى فهل يصح هذه الوكالة؟ قال فتتوكل في طلاق غيرها. ومنها السفيه والعبد. السفيه لا نمكنه من المال لأنه لا يحسن التصرف فيه، ولكننا إذا أردنا أن نزوجه لمصلحته وعقدنا العقد فهل يأتي الولي فيقول قبلت، أم نفس السفيه يقول قبلت نكاح فلانا عندما يقول له الولي زوجتك؟ فهذا السفيه يستطيع أن يقبل النكاح لنفسه، وكذلك العبد. نعم، فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي، لأن هذه المسألة لا يترتب عليها شيء. وكلنا عبد معين أو سفي، لا يترتب عليها دفع مال، لا يترتب عليها وقت، لا يترتب عليها صرف شيء، إنما يترتب عليها فقط لفظ. وهذا اللفظ هل يمكن أن يتوكل السفيه والعبد أن يقبل النكاح؟ نعم، بغير إذن الولي والسيد. طبعا الولي بالنسبة للسفيه، والسيد بالنسبة لمن؟ للعبد. ولا في لا في إيجابه، لأن الإيجاب عندما نقول يقول زوجتك فمعنى ذلك توجد حقوق هنا مالية، هذه الحقوق المالية متعلقة لمن؟ لهذه البنت، فهو لا يلي. يستطيع أن يقبل النكاح لكنه لا يستطيع أن يوجب، فلا يقول السفيه والعبد زوجتك ابنتي مثلا. ومنها الصبي. الصبي نعلم أنه لا إذن له، لكن في بعض الأحوال سمح الشارع أن نفعل أمرا لهذا الصبي مثلا. فنقول عندما تأتي أنت إلى بيت معين فتطرق الباب على صديقك أو قريبك أو جارك، فيخرج ولد صغير، لكن هذا الولد من شرطه أن يكون مميزا، لأنه إذا لم يكن مميزا فيسمح بالدخول لأي إنسان كان، سواء كان هنالك نساء متكشفات أو كذا، لأنه هو لا يعلم ما هذه المعاني. ولكنه إذا كان مميزا ويستطيع التفريق في هذه المسألة، فكما يقولون أخذ النطري، يعني عند ذلك هل يصح لهذا الصغير أن يأذن لدخول الغريب إلى البيت؟ نعم، وهذا في الأصل لا يصح التصرف، لكن هذا الأمر بالضرورة التي تكون في المجتمع. أيضا أنت عندما تريد أن ترسل طعاما إلى جارك مثلا أو هدية إلى صديقك، فإنك غالبا ما ترسلها بيد ولدك، فإيصال الهدية كأنها فيها نوع من التمليك، لكن هذا التمليك هو عبارة عن حمل، حمله هذا الولد من مكان إلى مكان آخر، فهل يصح له أن يوصل الهدية؟ إذن أن يسمح في دخول البيت وأن يوصل الهدية بالنسبة للصغير هذا شيء جائز. أما هو مثلا أن يتفرد بالإذن في الدخول في البيت لا يمكن. هو أن يهدي لا يستطيع أن يتصرف في ماله إذا كان صغيرا، ولذلك إنما يوصل هدية غيره، وإنما يسمح في الدخول إلى دار من؟ إلى دار والده، دار وليه، دار سيده، إلى غير ذلك. وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن، ويشترط تعيين الوكيل. أنا أعد مثلا وأحتاج كتابا، وكلت أحدكم أن يشتري لي كتابا، بصح هذه الوكالة؟ لا، وكل واحد. وكلت أحدكم، لأن هذا لا بد أن يكون واحد الذي يمكن. لذلك ويشترط تعيين الوكيل. أنا بدي عين الوكيل، من الذي سيشتري؟ حسام، خالد، بكر، من الذي أعين هذا الوكيل الذي سيشتري لي هذا الكتاب؟ فلو قال الاثنين مثلا وكلت أحدكما في بيع كذا، لم يصح. نعم، لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا، وكل مسلم، يعني أي واحد يسبق إلى وكلتك عين، وبعد ذلك أضاف أي إنسان يمكن أن يفعل ذلك الفعل فليفعل، لكنه عين ابتداء كما بحثه بعض المتأخرين وعليه العام. وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه ما يشعر برضاه، كوكلتك في كذا. لا بد من صيغة، وكلتك أن تشتري لي، وكلتك أن تبيع لي، وكلتك أن تنفق لي مالي، وكلتك أن تبني لي مسجدا، وكلتك أن تبني لي دارا، أن تسقي لي زرعا، إلى غير ذلك. ولو بنائبه لا بد أن كلام يشعر وكلتك. نعم، في كذا أو بع كذا كسائر العقود. والأول إيجاب والثاني قائم مقامه. أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة. إذا قال وكلتك وسكت وقام بالتصرف فإن ذلك جائز. أما قبوله معنا عندما يقول له وكلتك ويوكل غيري، أخي ما دخلني يعني، هذا معنى أنه رد هذه الوكالة ولم يقبلها، ولذلك عند ذلك لا يصح منه التصرف بعد أن رد هذه الوكالة. قال أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة، أما لو ردها فلا يمكن أن يكون وكيلا، فلا بد منه. فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطل. ولا يشترط في القبول هنا الفور، يعني مباشرة أن يقول له وكلتك على عيني قبلت، لا يشترط أن يقول ذلك. فلو بقي ساكتا فيصح العمل ولا المجلس. ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب. واحد ريع الحيز وعنده محل، وكلتك أن تبيع في دكاني حتى أعود من الحج، يصح هذه الوكالة؟ هذا التوكيل ابتداء من وقت وانتهاء إلى وقت آخر، فإنه يوكله في مدة غيابه أن يكون قائما مقامه في محله. أو وكلتك أن تصرف على عيالي، يصح ذلك؟ يصح في مدة غيابي. هذا معنى وكلتك في كذا، يعني في العمل الفلاني إلى شهر رجب. وتعليق التصرف أيضا نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رمضان. مثلا إنسان خياط وخط عمل قصة معينة إلى ذلك، وبعد ذلك فكر أن يبيعها قبيل العيد، لذلك قال وكلتك مثلا في تجهيز هذه البضاعة ولا تبعها إلا قبل العيد بعشرة أيام، يعني أوصى الآن هو في وكالة فيها، ولكنه طلب منه أن يبيعها في الموسم الذي يقبل الناس عليها في وقت واحد، فهل يصح ذلك؟ ما في. ولا تبعه حتى يجيء رمضان، لا تعليق، يعني بالتعليق لا يصح. إذا جاء شهر رمضان فقد وكلتك، يعني الآن ما لي موكلة. إذا جاء شهر رمضان، إذا جاء شعبان فقد وكلتك، هذا لا يصح لأنه الآن غير موكل. نعم، لكن إذا وجد المعلق به بعد أن يأتي شعبان هل يصح وكالته؟ يصح، لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه، أما قبل ذلك لا تسمى وكالة. والوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل، من جانب الموكل نعم والوكيل، فيجوز لكل واحد منهما فسخها متى شاء. فالموكل والوكيل، الموكل قال توكلتك مثلا أن تقبض مثلا رواتبي، مثال هذه وكالة، أنا موكل وأنت وكيل تقوم في ذلك الأمر، أنت تعبت من ذلك فقلت لي فسخت هذه الوكالة، فسخ أنا لا أريدك، أريد أن أباشر هذا العمل بنفسي فقلت فسخت. هنالك شيء آخر، لو كانت هذه الوكالة بجعل، يعني وكلتك أن تشتري لي كتابا ولك عليه 50 ليرة سورية، أعطيك يعني على هذا الشراء 50 ليرة سورية، تشتري الكتاب مقابل شراء الكتاب يسمى جعل، سمي جعلا لأن العمل مجهول، العمل مجهول والأجر معلوم، كل ما كان العمل فيه مجهولا والأجر معلوما سمي جعلا. يعني نوضح ذلك بأمر آخر، لو قلت لك إذا وجدت لي غلامي الضائع، هل معروف هذا العمل؟ قد تلتفت ذات اليمين وذات الشمال فتجد ذلك الغلام أمامك فتأتيني به، وربما تبحث عنه في كل الأسواق يوم ويومين وثلاثة وعشرة حتى تأتي به، فهذا العمل لا يساوي هذا العمل لكن الأجر واحد، كأن قال من وجد لي ولدي فله 100، لم يقدر التعب، فقد يتعب وربما يدفع مواصلات أكثر من 100، لا علاقة، هذا لحاجة الناس إليه جوزه الشارع، العمل مجهول والأجر معلوم. الآن لو كانت هذه الوكالة بشعل، يعني بأجر، هذه الوكالة وكلتك مثلا أن تبحث لي عن بيت أريد أن أشتريه، وهذا البيت مواصفاته كذا وكذا، طلعت 200 بناية، معروف العمل، تبحث عن المواصفات، هذا لا يناسب، هذا لا يناسب، هذا ما هو الجعل؟ الجعل كذا وكذا. قلت لك بعد ذلك أخي فسخت الوكالة، أخي أنا تعبت صرت طالع 50 بناية، ولو كان بشعل، ولو كان بشعل، لكل واحد منهما فسخها متى شاء. ولو بعد التصرف، انت عم تتعب بعد لقيت بعدين بناية هيك درجة قاسية وطلعت والله بطلت الوكالة كلها وارسلت له بطلت الوكالة، هو ايضا حظي بطلبه فقال لك ايضا فسخت هذه الوكالة، فعلى كل ربما ان يفسخها الطرفان او ان يفسخها الموكل او ان يفسخها الوكيل، لكل واحد منهما فسخها متى شاء ولو بعد التصرف، سواء أتعلق بها حق ثالث كبيع المرهون أم لا. يعني أحيانا يتعلق بها، وكلتك فعندما أنت قمت بهذه الوكالة جعلت أحيانا رهنا من أجل أن تثبت لي الحق، عند ذلك هذا الرهن لا بد من بيعه أحيانا إذا لم يستطع ذلك الإنسان أن يدفع كالشروط التي أمليت عليه، ولو تعلق بها بيع المرهون، ولو تعلق بها بيع المرهون أم لا، وتنفسخ حكما بموت أحدهما. وكلتك أن تباشر مثلا بناء بيتي أو الإشراف على بناء بيتي، مت بعد ذلك، لا بد أن أبحث عن إنسان آخر لأن الموت يفسخ عقد الوكالة. نعم، أو مت أنا فقلت لك بيتي، صار الآن البيت لمن؟ للورثة وليس بيتي، ولذلك أيضا تنفسخ هذه الوكالة. أيضا جن أحدهما أو أغمي على أحدهما، كما قلنا الإغماء الذي لا يعني يضر، يعني يحتاج إلى وقت صلاة مثلا، فهذا مما يبطل الوكالة. وشرعا بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل، بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل، سواء أكان بلفظ العزل أم لا، كفسخت هذه الوكالة مثلا أو أبطلتها أو رفعتها. هذه الكلمات هي كلمات الفسخ. اليوم في وكالات مثبتة في الكاتب، في كاتب العدل، يروح الواحد لكاتب العدل: ألغيت هذه الوكالة. عند ذلك كل تصرف بعد هذا الإلغاء يعتبر لاغي. أيضا أنت تستطيع أن توكل محامي، تذهب إلى القصر العدلي فتزيل هذه الوكالة. طبعا إذا علق الحاكم شرعا مجرد ما قلت فسخت هذه الوكالة، لكنه إذا علق الحاكم بعض الأمور فينبغي أن نذعن لها. مثلا إذا أردت أن تفسخ وكالة محامي أو وكالة مثبتة مثلا في كاتب العدل، فهذا مما يتعلق فيها النظر بالسلطان مباشرة، فالسلطان يعينك على جعل هذه الوكالة سارية أو باطلة. فلذلك عليك أيضا مع لفظك الذي تلفظت به أو بدون اللفظ مثلا أن تذهب فتلغي تلك الوكالة، سواء كانت بكاتب عدل أو بالقصر العدلي أو في أي جهة كانت، إن كانت مثبتة عند القاضي. كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها، وبتعمده إنكار وبتعمده إنكارها بلا غرض له فيه، بخلاف إنكار بخلاف إنكاره لها نسيانا أو لغرض. يعني يا ترى لو تعمد قال أنت وكلت فلان، قال لا أنا ما وكلت، تعمد أن يقول أنا ما وكلت فلان، هذا الكلام هل يعتبر رفعا للوكالة؟ نعم يعتبر رفعا للوكالة. في حال من الحالات لا يعتبر رفعا للوكالة. مثلا أنا إنسان يخاف مني ظالم، لكنني وكيل على إنسان هذا الظالم يستطيع أن يأخذ ماله، واضح؟ فإذا كان يستطيع هذا الظالم، فأنا عندما أنكرت أن هذا المال لفلان حتى لا يتسلط تتسلط عليه يد ظالم معين، عند ذلك فأنا أخفيتها من ذلك الظالم. وهذا كما يقول مثلا عندما يعني ورد هذا في كتاب الله عز وجل، فأحيانا يقول عن زوجته بأنها أخته. لماذا؟ من أجل ألا يتسلط يعني أحد على هذه الزوجة مثلا. فالإخفاء من الظالم أن تخفي ذلك الأمر، لأنك إذا أوضحت ذلك الأمر فإنك ستكون أحد الظالمين في فناء هذا المال أو في ذهابه أو في غصبه. فلذلك ينبغي عليك في ذلك الوقت أن تخفي ذلك من ظالم. أيضا أو بطرو رق وحجر كحجر سفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها. يعني أحيانا يوجد حروب، فإذا حارب ذلك الإنسان ووقع في الرق، وقلنا الرقيق هل يملك شيئا من هذه الوكالة؟ لا بد أن يكون حرا حتى يمكن أن يتوكل فيما يتوكل فيه الأحرار. فلو كان الذي وكله إنسانا ولو كان غير مسلم، لا يشترط في الوكالة أن يكون مسلما حتى ولو كان حربيا، لكن يوجد جهاد بين المسلمين وبين الحربيين، فوقع في الرق، عند ذلك بطلت الوكالة، بطلت الوكالة. وحجر كحجر سفه، بالأصل قلنا كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه جاز أن يتوكل فيه. طيب هذا السفيه هل يجوز أن يتصرف في ماله؟ لا يجوز من باب أولى. فإذا وقع على هذا الوكيل حجر كحجر السفه مثلا أو حجر الفلس، فإنه يمنع عن التصرف في ماله من باب أولى، يمنع عن التصرف في مال غيره. عما لا ينفذ ممن اتصف بها وبفسقه فيما فيه العدالة. مثلا عندما نريد أن نوكل إنسان، هذا الأب حتى يعني لا بد أن يكون الإنسان الذي يتوكل في صفة النكاح لا بد أن يكون عدلا، فهذه العدالة هي شرط في وكالة النكاح. فإذا صار فاسقا، كان صار يشرب الخمر مثلا أو يجاهر في معصية معينة أو يكثر من معصية ولو كانت صغيرة، فالفسق ما هو؟ هو أن يرتكب الإنسان كبيرة أو يصر على صغيرة. فكيف لو اتصف بهذه الأشياء ذهبت منه العدالة؟ لذلك ننصح دائما إذا كنت في عقد من العقود ولا تعلم الشهود ولا نعلم تزكيتهم، ولعل بعضهم أن يكون فاسقا من أجل أن يكون ذلك العقد صحيحا وتمضي عقود المسلمين على الصحة، ماذا نفعل؟ نفعل ابتداء، وهذا ما يفعله الكثير من الناس، نبدأ في هذا العقد بالطلب من الجميع أن يستغفروا الله العظيم وأن يتوبوا إليه. فإذا قال الجميع كل واحد منهم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، إن كان عاصيا تاب، وإن كان فاسقا عادت عدالته عندما تاب إلى الله تبارك وتعالى. فأثناء العقد كان عدلا أم كان فاسقا؟ كان، لو كان فاسقا صار بعد الاستغفار والتوبة، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمعنى ذلك حولنا الإنسان الفاسق في المجلس سواء كان وليا أو كان زوجا أو كان شاهدا، كل هؤلاء حولناهم، ويبدأ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني لو كان هنالك عالما طالب علم وجيه في هذا الموضوع يبدأ بنفسه فيقول أستغفر الله أنا وإياكم، يعني مع بعضنا البعض، من أجل أن نتوكل على الله عز وجل وأن نبرئ أنفسنا من المعاصي وأن نقبل على الله عز وجل وأن نتوب إليه. عند ذلك يصبح الإنسان عدلا، فإذا صار عدلا باشر النكاح. فإذا اتصف الإنسان بأنه ليس بعدل، نعم، عند ذلك انفسخ عقد النكاح، وكالة النكاح انفسخت وكالة النكاح. وفيما وبفسقه فيما العدالة شرط كوكالة النكاح، والوصايا أيضا الوصي يجب أن يكون أيضا عدلا، وبزوال ملك موكل عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف. أنا وكلتك مثلا أن تبيع لي بيتا، هذا البيت قبل أن تبيعه أنت بعته، أنا زال ملكي، زال ملكي، فكيف أوكلك في ذلك؟ كوني أبيع هذا البيت، يعني عندما أوكلك في شيء لا يعني هذا أنني منعت من التصرف فيه، وكلتك في بيع هذه المسجلة لكنني بعتها قبل أن تبيعها أنت، صح بيعي؟ صح بيعي. ماذا ترتب على الوكالة؟ انفسخت، لأنه لا محل لها. هذا معنى زوال ملك موكل عن محل التصرف أو منفعته. قلت لك مثلا أريد أن أؤجر بيتي، ابحث لي عن مستأجر، أنت تبحث وأنا أبحث، ووجدت المستأجر قبلك فأجرت البيت، عندما تأتي أنت فتقول أين البيت؟ قل أجرته، زالت منفعته، بطلت هذه الوكالة. أيضا الأكتار بيروح يحط بيته بالدلال، بيوكل الدلال ببيع البيت وجعل له سعر. احيانا بيجي الدلال بعد شهرين ثلاثه جايب زبون، بتلاقي البيت منباع، ممكن؟ ممكن، نعم. او منفعته كبيع من جملتي، اي ووقف، عندي ارض وكلتك ان تبيعها لكن وجدت ان بيعها لله عز وجل اولى من بيعها لانسان، فوقفتها لله تبارك وتعالى مسجدا او رباطا او يعني اي مشروع خيري، يصح ذلك؟ يصح. عند ذلك بطلت الوكالة، قال لزوال الولاية. وإيجار ما وكل في بيعه، ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم عن التصرف بخلاف نحو العرض على البيع. نعم، فقال وإيجار ما وكل في بيعه ومثله تزويجه، أيضا وكلتك أن تزوج مثلا فلانة أو فلانا، يعني أن تزوجه، بعد ذلك ماذا حدث؟ زوجته قبلك، فهل يصح ذلك؟ نعم. ورهنه مع قبض، قال أنا أرهن هذه المسجلة على 100 ليرة سورية، وكلتك، لكن الرهن متى يلزم؟ لو بدي لك أنا بدي أرهن المسجلة ما لزم، لكن عندما رهنتها كيف أرهنها؟ أقبضها لمن؟ لإنسان آخر، وآخذ المال بدلا عنها. عند ذلك تم ذلك الأمر وتم الرهن. أما قبل التقبيض أنا وأنت في آن واحد نستطيع أن نقوم بمسألة الرهن. بإشعارها بالندم عن التصرف بخلاف نحو العرض على البيع. أنا في عندي بيت وكلتك في بيعه، جاء واحد قال لي أريد أن أنظر إلى هذا البيت وأعينه، ما في مانع، تفضل. هل هذا يسقط وكالتك؟ لا، أنت تعرض البيت وأنا أعرض البيت، لكن إذا تم البيع سقطت الوكالة. بعد ذلك قال: والوكيل ولو بجعل أمين فيما يقبضه لموكله. يعني وكلتك أن تؤجر هذا البيت، هذا البيت الذي وكلتك في إيجاره مو أنت المستأجر، نعم، وكلتك في إيجاره، عندما وكلتك فيدك يد أمانة في كل ما تقبضه لموكلك وفيما يصرفه من مال موكله عنه. أنا وكلتك أن تفعل شيء، فهذا الوكيل إنما يقوم بكل عمل كما يقوم الأصيل، سواء له يعني كل الواردات وكل النفقات، نعم، وفيما يصرفه من مال موكله عنه، ولا يضمن ما تلف في يده من مال موكله إلا بالتفريط. قلت لك مثلا اقبض ثمن البيت، ذهبت لتقبض ثمن البيت، وضعت تماما في محفظة جيدة، وعددت بشكل جيد، وحملتها بشكل جيد، وانتقلت بها في وقت لا تخاف فيه لص إلى غير ذلك. لسبب من الأسباب حدث في الطريق أمر فيه نهب، ولم يكن هذه عادة، وانتهب المال منك، فهل يطالبك ذلك الموكل بذلك المال؟ ذهابه من الوكيل كذهابه من الأصيل، لأنه لم يفرط. أما والله حامل المصاري هيك وماشي فيهم بالطريق، إيه والله بتشهي مو الأمين السرقة مو الحرامي، عند ذلك عندما يرى ذلك المال فإنه بعد ذلك ربما يغصب منك ذلك المال، عند ذلك تكون مفرطا وعليك غرم ذلك المال. لذلك قال: ولا يضمن ما تلف في يده من مال إلا بالتفريط في حقه كسائر الأمناء. تنبيه، لو عبر بالتعدي لكان أولى، يعني لا يضمن إلا بالتعدي، نفس الشيء يعني، لأنه يلزم من التعدي التفريط ولا عكس، لاحتمال نسيان ونحوه، ويصدق ويصدق بيمينه. يعني قال تلف المال، كيف تلف المال؟ يحلف يمينا أن المال تلف. نعم، في دعوى التلف والرد قال: رددت لك المال، أعطيتك هذا المال على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله. وإذا تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا ضمن كسائر الأمناء. ولا ينعزل، لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة، حكم والأمانة حكم يترتب عليها، لأن الوكالة إذن في التصرف، لما وكلتك أذنت لك بكل التصرف، والأمانة حكم يترتب عليها، يترتب عليها في دعوى الرد، في دعوى التلف، في دعوى، يعني كل ما يترتب يد الأمانة، نقول يد الوكيل على هذه الوكالة يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا بالتفريط. ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة، فإنها محض ائتمان، فإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان. إذن والأمانة حكم يترتب عليها، يعني يترتب على الوكالة حكم الأمانة، هذا شيء أول. ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة، فالوديعة إذا كانت عندك فإنها محض ائتمان، فإذا باع وسلم المبيع زال الضمان، أنت ضامن ما دمت تتصرف بشكل غير صحيح فأنت تضمن. وأما إذا كنت تتصرف بشكل صحيح وتؤدي ما عليك في البيع والشراء، نعم، ولذلك لو حدث مسألة معينة وكلناك في مسألة، وهذه المسألة التي وكلناك فيها فوكلناك في بيع حاجة، هل تضمن لنا الثمن؟ نعم. إيه ولا يكون ذلك طبعا إذا كان بدون تفريط، عدنا إلى مسألة الأمانة تماما. ولو رد المبيع، بعت أنت شيء بالوكالة ثم رد المبيع إليك مرة ثانية وقالوا إننا وجدنا في ذلك المبيع عيب، عاد الضمان، هل يعود ذلك الأمر إلى ما كان عليه فأنت تعيد الثمن ويعاد لك المثمن طبيعي كالأصيل؟ بعد ذلك قال: ولا يجوز للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة المطلقة إلا بثلاثة شرائط. والحمد لله رب العالمين.